شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله رجلا لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي كنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. قضية الاعتقاد بالمصلح الأعظم، مصلح الأكبر، المخلص الأعظم الذي يخلص العباد من الشرور ومن الظلم والجور ومن العدوان، قضية يعتقدها كل أهل الأديان، يعني اليهود والمسيحيون والمسلمون، بل حتى هناك قسم من علماء الاجتماع وقسم من علماء الفلسفة أيضا اللي عندهم نظرة بعيدة، هؤلاء أيضا يؤمنون بأنه سيأتي يوم الأرض ينتشر فيها العدل والخير والبركة والرحمة، يحكم العباد ويحكم الأرض ويحكم البلاد شخص معصوم عادل خير طيب، بحيث لا ظلم في حكومته ولا جور في سلطانه. لاحظوا من جملة علماء الفلسفة والاجتماع الدكتور برتراند راسل الإنجليزي المعروف، يقول إن العالم في انتظار مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد. العالم في انتظار مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد. راجع كتاب المهدي الموعود للسيد عبد الرضا الشهرستاني. وأيضا أينشتاين صاحب النظرية النسبية المعروف يقول إن اليوم الذي يسود العالم كله الصلح والصفاء ويكون الناس متحاببين متآخرين ليس ببعيد، ليس ببعيد أن الناس يكونوا متآخين بدال هالمعارك وهالعنصريات وقوميات واختلافات وعداء وضرب وقتل وإلى آخره. راح يجي فد يوم الناس تكون على محبة الله واحدة متحابين متآخين. هذا طبعا كلام أينشتاين، وذاك الأول كلام برتراند راسل. شوف كلماتهم في كتاب المصلح المهدي الموعود. ثم لما نأتي نحن إلى أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ماكو قضية عقائدية دينية اجتماعية اللي وردت هكذا أخبار، وإلى هالدرجة من الأخبار والأحاديث. أي قضية، قضية الحسين أعظم القضايا، لكنه نصف الأحاديث ما ورد فيها. آية الله العظمى الشيخ الصافي في كتابه المنتخب الأثر في الإمام المهدي المنتظر يذكر 6277 حديث، 6277 حديث ورد بالنسبة إلى الإمام المهدي المنتظر. ماكو هيك قضية إسلامية دينية اجتماعية اللي هاجد أكو تأكيد عليه. هذا مما يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مهتما بأمر المسلمين، كان يفكر في مستقبل المسلمين، وكان يعطيهم الأمل، وكان يخبرهم بأن الحق سينتصر، بأن النتيجة الحتمية لبعثة الأنبياء. ليش الله تعالى بعث الأنبياء؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، حتى القسط والعدل ينتشر في العالم. ما تحققت هذه الآمال آمال الأنبياء؟ بعضها تحقق إلى حد ما، أيام نبينا، أيام نبي الله داود، أيام نبي الله سليمان، إلى آخر شوية. لكن العالم كله يخضع لإمام عادل وسلطان حق، ماكو جور، ماكو ظلم، ماكو أذية، ماكو حيف، ماكو إيذاء، ماكو تعدي، ماكو عدوان. هذا لا يكون إلا في أيام الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام التفت إلى أصحابه قال لهم: الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني على كل الأديان، ولو كره المشركون. هل تحقق هذا الوعد الإلهي؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، الحمد لله، نصف الكرة الأرضية مسلمين، الإمبراطورية الإسلامية، الحكومة الإسلامية منتشرة. قال: لا، على الدين كله، بعد أكو أديان أخرى، بعد أكو مذاهب أخرى، بعد أكو معتقدات أخرى، ناس أكو عباد الأصنام، ناس أكو كفرة. لا لا لا، لا يتحقق الوعد الإلهي إلا في وقت لا تبقى، اسمعني زين، لا تبقى قرية على وجه الأرض إلا وينادى عليها لا إله إلا الله محمد رسول. هذا وعد الله يا أخي. شوف الآيات البينات: وعد الله الذين آمنوا منكم والذين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الأحاديث الشريفة تقول هذا الوعد سيتحقق عند ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. بعد آيات أخرى أكو: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين عليه السلام يقول: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. يعني إلى الآن الدنيا مدبرة عنا، إلى الآن الدنيا ما تقبل علينا، ظلم بعد ظلم، أذية بعد أذية، يجون حكام البني أمية يظلمونه، يجون حكام بن العباس، السلاجقة، العثمانيين، الاستعمار كله ظلم على شيعة أهل البيت. لكن راح تتبدل الأحوال، لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها. شوف يقولون حيوان شموس وحيوان ذلول. حيوان ذلول يعني خاضع، تريد تركبه توديه تجيبه، إذا مثلا أنثى تريد تحلبها هذا. لكن الشموس، الحيوان الشموس لا ينطي ركبه، وإذا أنثى أما تخلي واحد يحلبها. زين، لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسيا. شلون يا بي؟ عطف الضروس هاي الشموس على ولدها. يعني هذه حتى إذا تكون شموس، حتى إذا تكون سيئة الخلق، حتى إذا تزغط يو تعاض يو تنطح يو شيء، إذا واحد يريد يحلبه يدن ليه. لكن بالنسبة لطفلها شنو؟ سنح له موشي، فك رجليها، تسنح له حتى يشرب الحليب. يقول راح الدنيا في يوم من الأيام راح يصير هالشكل بالنسبة إن. لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدي. ثم تلا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يعني هذه من جملة تأويل الآية الكريمة هذه، وإن كانت في قضية فرعون وهامان ومدري إيش، لكنه تطبق بالنسبة إلى آل محمد صلوات الله عليه. زين، إحنا نيجي بالنسبة إلى الإمام المهدي. أرجو التوجه، لأنه الحديث يجري هالأيام في كثير من الفضائيات، الكتب، الإعلام، وسائل الإعلام عن موضوع الإمام المهدي، حتى أن البعض ممن لا علم له بالأخبار الصحيحة هذا ينكر قضية الإمام المهدي، مثل أحمد أمين المصري، ومثل عبد الحسيب طه حميدة، وأمثال ذلك. يقولون ذولا الشيعة أخفقوا في الوصول إلى الحكم والنجاح، ولذلك ضربات شديدة مرت عليهم، فخافوا زعماءهم وقادتهم وعلماءهم، خافوا أن ذولا ينهارون وما يبقى لهم أمل ولا بالمستقبل نظرة، لذلك فكروا يحيوهم ذولا بالأمل. بيش؟ بأن قالوا ترى أكو إمام يطلع من عندنا اسمه المهدي، يملأ الأرض قسطا وعدلا، يحكم العباد، يحكم البلاد، كذا كذا. الساهي ذولا هم الله يغفر لهم، يقول أنت مسلم من تجي تكتب فد شيء، على الأقل راجع كتب جماعته. ما لا تراجع كتب الشيعة، راجع كتب جماعتك، شوف جماعتك شي يقولون بالنسبة إلى الإمام المهدي، شوف جماعتك حتى المتطرفين الوهابية اللي ذولا متطرفين عادة، مع هذا يثبتون قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لاحظوا يا أخوان، تصريحات أكو لابن باز، عبد العزيز بن باز مفتي السعودية، ولجماعة غير الألباني وغير الألباني يأكدون بها على صحة الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أنا أقرأ لكم بعض النصوص الليلة حتى تعرفون أنه قضية الإمام المهدي مو خاصة بالشيعة، وإنما هي عقيدة إسلامية متأصلة، وأقرها كل علماء الإسلام. أقول لك كل علماء الإسلام ما عدا الشاذ، نفر نفرين ذولا لا شأن لهم ولا حظ لهم في العلم. ابن تيمية يقول إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، راجع منهاج السنة لابن تيمية تحت عنوان خروج المهدي حقيقة عند العلماء، حقيقة مو خيال مو خلق الساعة. ذكر المحدث السلفي المعاصر، توفى قبل كم سنة، شيخ محمد ناصر الدين الألباني، ذكر أسماء 16 عالما من كبار أئمة الحديث قد صححوا أحاديث خروج المهدي. راجع كتابه الأحاديث الصحيحة للألباني. زين، تعال إلى مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، راجع بحثا للشيخ يوسف البرقاوي تحت عنوان عقيدة الأمة في المهدي المنتظر. شو يقول هذا؟ يقول إن موضوع المهدي من علامات الساعة الكبرى وأشراطها العظمى التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، فأشراط الساعة الكبرى من الأمور الغيبية التي كلف الله عباده بالتصديق بها والإيمان بمدلولها، وعقيدتنا تملي علينا وجوب الإيمان بذلك. تعال إلى السفارين الحنبلي، يقول من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة ومن مقدمات الساعة التي وردت فيها الأخبار وتواترت في مضمونها الآثار من العلامات العظمى، وهي أولها أن يظهر الإمام المهدي المقتدى بأقواله وأفعاله الخاتم للأئمة، فلا إمام بعده، كما أن النبي هو الخاتم للنبوة والرسالة، فلا نبي ولا رسول بعد. هذه تصريحات الجماعة. زين، نجي احنا الى تصريحات البعض الاخر. مثلا خلي اعطيكم معلومة بعدين اذكر التصريح. صلى على محمد واله. واحد من هيئة علماء المملكة وعضو هذا طبعا هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، اسمع، شيخ عبد المحسن العباد بن حمد العباد، هذا شاف أكو بعض الأشخاص يتخرصون بالنسبة إلى الإمام المهدي، يو يتوقف، يو مثلا يقول بعض الأخبار مو صحيحة، فكتب كتاب ردا على هؤلاء، وكتاب وإن كان هو رسالة مو كتاب كبير، راح أراويكم إياه ساء، هذا يرد على هؤلاء، مثل ابن خلدون أكو عنده توقف، مثل عبد الحسيب طه حميدة، مثل أمثال. سنة 1388 هجرية. زين، هذا في مجلة الجامعة نشر هذا المقال. مرت الليالي والأيام، تفت لي زين، مرت الليالي والأيام، لابد ذول اللي عمرهم أكثر من 40 سنة الله يحفظهم جميعا يتذكرون سنة 1400 هجرية. سنة 1400 هجرية صارت حركة باسم حركة المهدية في مكة المكرمة، اجوا جماعة بقيادة وبرئاسة وبإمامة واحد اسمه محمد بن عبد الله العتيبي، طبعا اخو زوجته ابراهيم جهيمان كان رئيس العسكر ماله. ذولا اجوا وشفتوا على المسجد الحرام، احتلوا المسجد الحرام، صعدوا فوق المناير وخبصوا، طبعا عندهم أسلحة وعندهم سيارات جيب وإلى آخره. فالحكومة السعودية صارت مجبورة أن تدخل في معركة مع هؤلاء، فما قدرت وحدي، استعانت طبعا هذه وسائل الإعلام السعودية الططة والعالمية، استعانت بالقوات الفرنسية، أخيرا هجموا عليهم قتلهم عن آخرهم. فهذا كان يدعي شنو؟ هذا كان يدعي أنه المهدي، كان يدعي أنه المهدي باعتبار الجماعة عندهم ما يؤمنون بأن المهدي من نسل الحسين كما نعتقد نحن، وأن أباه الحسن العسكري. دول يقولون لا، المهدي اسمه محمد، أبوه عبد الله، يولد في آخر الزمان ومن ذرية الإمام الحسن، ماكو فرق السبب، من ذرية الزهراء، من ذرية رسول الله. فهذا الرجل اسمه محمد أبو عبد الله، قال لك بمحل أنا راح أصير المهدي المنتظر. فإجوا دخلوا في معركة، وعلى كل حال أخيرا قضوا عليه. على أثر ذلك، على أثر ذلك صار الحديث طويل عريض في وسائل الإعلام بالسعودية، بالجزيرة، بالخليج، أماكن أخرى. فقاموا العلماء يتحدثون عن قضية المهدي ويبررون موقف الحكومة السعودية من هؤلاء، شلون وقفت قدامهم إذا هم يعتقدون أنه المهدي محمد بن عبد الله، بعد ماكو هواية مواصفات، على كل حال ليش دخلوا في معركة وياهم؟ فكانوا يبررون موقف الحكومة من هؤلاء. زين، أكو واحد من علماء قطر، رئيس المحاكم الشرعية في دولة قطر، اسمه الشيخ عبد الله بن زيد المحمود، هذا هم حمى حمامة، صار بناء يزج نفسه بالمعركة. فش سوى؟ كتب بعد هذه الحادثة، بعد حادثة الحرم الشريف، كتب له كتاب في الرد على من يعتقد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا كتب كتاب باسم لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر، ماكو مهدي، هذا من الأصل طيار القضية. فصاروا العلماء مجبورين يردون عليه، من جملة من رد عليه هذا العالم السعودي شيخ عبد المحسن بن حماد العباد، رد عليه برسالة محترمة كلمة كلمة، ونشر الرد في عدد خاص من مجلة الجامعة الإسلامية. وطبعا هو قبل ذلك كان كاتب بالنسبة إلى الإمام المهدي كما قلنا سنة 1388 هجرية، بس هنا رد على هذا أيضا أكد هذا الموضوع. شوفوا هذا، هاي الرسالة اللي كتبها عبد المحسن ابن حماد العبدي، عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر. لاحظ، بعض يقولوا ليش يقول منتظر، بعض يقول ليش يقول مهدي، هذا هم مهدي جاب هم منتظر. عقيدة أهل السنة والأثر، مو عقيدة الشيعة، في المهدي المنتظر. اللطيفة أنه ألقى المحاضرة مالته وأيده مفتي المملكة، وألقى كلمة جميلة تقديما لما قاله أو ما كتبه عبد المحسن العباد. يقول في بعض كلماته إن الحق والصواب، بن باز قاعد يقول يقول إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة كما بينه أهل العلم، فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به يعني الإمام المهدي أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن. قلت لك عقيدتهم ذوليج، لكن أصل القضية المهدي معلوم، وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. كما أنه طبعا حديث مطول يذكر بعض ما قاله علماء السنة الكبار في هذا الأمر، وبعض الروايات هم يجيبها. لاحظوا بالنسبة، أنا خل أقرأ لكم شيء من فهرس أنه هذا الكتاب مالته يشتمل على كم شيء وكلهن مجاوب عليهن وباحثهن بحث علمي. أول شيء أسماء الصحابة الذين رووا عن رسول الله أحاديث المهدي، أسماء الصحابة أكثر من 20 صحابي، بعد أسماء الأئمة، أئمة يعني العلماء الذين خرجوا الأحاديث والآثار الواردة في المهدي في كتبه، ثالثا ذكر بعض الذين ألفوا كتبا في شأن المهدي من علماء السنة، ألفوا واحد ألف 3 أجزاء 3 كتب، واحد كتابين، واحد قسم ألفوا في الإمام المهدي. بعد ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك. سنقولون أصلا حديث المهدي متواترة ما ممكن التواتر على الكذب فيها. بعد ذكر بعض ما ورد في الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم من الأحاديث مما له تعلق بشأن المهدي، ذكر بعض الأحاديث في المهدي الواردة في غير الصحيحين، ذكر بعض العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها وحكاية كلامهم في ذلك، ذكر من وقفت عليه ممن حكي عنه إنكار أحاديث المهدي أو التردد في شأنه مع مناقشة كلامه باختصار والرد عليه. زين، ذكر بعض ما قد يظن تعارضه مع الأحاديث الواردة في المهدي والجواب عن ذلك. كل هذه يذكرها عالم وهابي ويؤيده مفتي السعودية، وكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قضية الإمام المهدي قضية ثابتة وعقيدة وضع أسسها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يرد على أولئك الجهلة أو المبغضين أو الحاقدين الذين يقولون بأن فكرة الإمام المهدي غير إسلامية وهي فكرة خلقها علماء الشيعة، بل هي فكرة ثابتة. نعم، صار بناء معاوية بن أبي سفيان يشوش على المسلمين، فجاب لفت كلمة قال أنه المهدي هو عيسى بن مريم الذي ينزل، عيسى بن مريم ينزل ثابت، هذا المهدي هو عيسى بن مريم، وجناب المحترم يقول ولا تزال الراية فينا والسلطان فينا إلى أن نسلمها إلى المهدي. والنعم الله، معاوية من أبي سفيان من ذاك اليوم الذي هو فقس وفطس بفطسة يزيد، هو لو كان عاقل كان مثل الخليفة الثاني ما يخلي ما خلى ابنه، لأن قال له خلى ابنك خليفة، قال شلون أخلي ابني هذا خليفة وما يعرف يطلق مرته؟ زين، لأنه لو كان مخليه كان ينغسل هو وابنه مثل ما معاوية انغسل هو وابنه، باعتبار كل ما فعله يزيد يرجع اليمن على معاوية الذي أخذ البيعة له من الناس بالقوة وبالشنآن الذي بعدين ترجع الأمور عليه. هذا لا، هذا يعتقد أن سلطان بني أمية راح يبقى إلى آخر الدنيا، وأنهم جماعتهم لازمين الراية ويسلموها لعيسى بن مريم. ماكو إمام مهدي، خاف القضية تصير في الشيعة، خاف القضية تصير في أهل البيت، خاف القضية تصير في عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رد عليه ابن عباس قال لا، هذا كلامك هراء، هذا كلامك غير صحيح. صحيح عيسى بن مريم ينزل ولكنه يصلي خلف إمامنا الإمام المهدي عجل الله فرجه. زين، الشيء الذي يريده الإنسان، التفت لي زين بارك الله فيك، احنا ندري على انه في اخر الزمان اكو فتن، اكو مشاغبات، اكو من يدعي الامامة، وهذه مو قضية بس اليوم، مو هذا احمد الحسن وصرخي ومرخي ومدري ايش والخرابيط دول، لا لا، انت شوف في تركيا طلع واحد يدعي المهدي، في السودان طلع واحد يدعي المهدي، لا يزالون ذولا فلان المهدي يقولوا له من ترسل ذات. بعد في تركيا طلع، وهكذا في أماكن متعددة طلعوا المهدي فلان، ثالي فطس، شو ما أعرف قضيته، لا هو اللي ملأ الدنيا قسطا وعدلا ولا هو بقى في الوجود. هذه تذكرني بقضية السفارات، تفت لي زين. الإمام المهدي في عصر الغيبة، غيبة الصغرى نسميها، طبعا عنده 4 سفراء، عنده 4 سفراء واحد ورا الثاني إجوا، وهذول السفراء من بعدهم بعد انقطعت السفارة، يعني صارت الغيبة الكبرى، فقسم اجوا من الناس قاموا يدعون انهم سفراء الامام المهدي، سفراء الامام المهدي. شوف هذا عنوان من ادعى السفارة كذبا وزورا، الهلالي احمد بن هلال العبرتائي، طبعا عبرتائي منطقة ببغداد والكوت. ثانيا البلالي محمد بن علي بن بلال. ثالثا النميري محمد بن نصير النميري، مو نصير نميري مال السودان. رابعا الحسين بن منصور الحلاج الصوفي المعروف الذي قتله الخليفة العباسي. رابعا أبو محمد الحسن السريعي أو الشريعي، هذا هم ادعى أنه سفير من قبل الإمام المهدي. سادسا محمد بن علي ابن أبي العزاقر الشلمغاني يقال له، هذا جرت منافسة بينه وبين الحسين بن روح الثالث من السفراء، كان يريد هو يصير السفير، بينما الإمام الحجة عين الحسين ابن روح النوبختي، فهذا قامت قيامته أخذه الحسد على الحسين بن روح وقلب على التشيع وقلب على الإمامة إلى آخر. زين، فالتشوف ذول ذاك اليوم ادعوا، وأنا بنائي بل أعتقد أنه هاي الكتب اللي تتحدث عن فرق الشيعة ترى أكثرها غير صحيحة، وقسم من عدها خلقتها السلطة الظالمة. مثل اليوم، اليوم تشوف الدول اللي تاخذ اموال المسلمين، هاي اموال المسلمين مو اموال ابو الامراء، مو ورث مال ابائهم، وانما هذا ريع المسلمين، هذا كون ينفق في مصلحة الاسلام والمسلمين، هم ينفقوه على داعش، ينفقوه ان يخلقون بعض المذاهب او بعض الشخصيات. اذكر لك قضية، واحد من الاخوة الاعزاء الثقات نقل لي، سمعه بعض الاخوة ان كان وذا، يقول كنت في قوم، اكو واحد يبيع محابس، خلي له فد بسطة يبيع محابس، وحافي الرجل، وان ما حافي لي لا في حافي، اكو عنده لا علم لا فهم، حتى مسائل شرعية ما يعرفها. يقول شو هذا، بعد مدة شفت تصلع مامة كبيرة ولحية وجب عريضة وعباء، يا ستار يا الله شنو صار؟ قال له حديد، كان عندنا هنا بد واحد يقول له حديد، يقول حديد صار علامة عوزم داس وعمامة، بس هذا بار صار علامة، هذا شنو قضية شنو وراها هذه؟ حتما اكو شيء هناك. يقول اجيت اردج للعراق من قوم، اجيت الى الحدود بعد كم يوم، بالحدود عبرت مهران، اشو لافتات، نرحب بمقدم آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد محمد العواد. يا ستار يا الله، هذا بين عشية وضوء، بعض أكو يعتقدون، يقول العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، صح، لكن كن يدرس، ذاك نور في الأئمة مو أنا وياك، أنا كن نوحط احنا يلا نحصل علم. فيقول هذا العبد الصالح، هذا ابن العلامة فلان، يغط بالشط منا يطلع من ذاك اليوم، من ذاك الصوب علامة، رحمة من الله، بسيطة هذا القضية، كل احنا نتعلم، نفوت نفوت منا نطلع مناك علامة. فهذا يقول خبص الدنيا، طبعا ربعنا يدرون، حتى بالنجف هم صوته وسووا له لافتات وبعض الأماكن الأخرى حسب ما يقول البعض، سألتهم شو بعد مدة خمد صوته، ما عرفنا شنو صار وين صار، بل عدى الارض شنو صار. على كل حال السامن هالقبيل ذولا قاموا يخلقون، تسمع انت بالاعلام هالايام، المرجع الديني الشيعي العالم آية الله العظمى الصرخي، من هو راسه شعبه علمه فهمه، من ربعه، وين الحفاي، وين المادري شلون. فهكذا من هالقبيل، وهالمرة الامام المهدي هم مفتلي، يا سبحان الله يا سبحان الله. هو الامام المهدي بعد ما طالع، طالع عنا واحد يقول انا حفيد المهدي، ابن ابنه، مو ابنه، ابن ابنه، جاء انت وين ابوه وين جده، جانا شو سويت قبلهم انت، يعني انت قبل ادم انولدت شلون، يعني قبل جدك انولدت شلون، انت غير جدك يجي اول يؤدي واجبه وبعدين ابنه وبعدين ابن ابنه، نفرض. بس هذا كله لعب على الاذقان، فلوس فلوس. قد مرة كنت قاعد بمجلس من مجالس اخواننا الخوزستانية في قوم، اجى قد واحد من العراق، فلان عند كتاب الفلاني، وهذا مستعد ان يناظر ويحاضر ويجادل العلماء الكبار، وما حد قدر يجاوبه وما حد. قلت له اقول لك نبي جديد، هذا امام جديد، هذا الذي ما حد عنده علمه، بس هذا علم خاص هذا. بعدين بالله عليك ايش قد اعطاك فلوس؟ وقال لك رول، خلوه شرد، انسحب، خلوه راح. فمن هالقبيل ذول يضحكون على العوام، يضحكون على الناس اللي ما عندهم عقيده وما عندهم خلفيات علميه وعقائديه. يا اخوان هالايام ايام الفتن، هالايام هاي اموال والدولارات الذهب الاسود قاعد تشتغل، وكل يوم يخلقوننا واحد، فقصة المذاهب، فرق الإسلامية الفلانية، 60-70 فرقة ما أدري بالكذا، هذا كله من هالقبيل. يعني صنع الجديد، صنع المعامل الحديثة التي تصنع هكذا أناس. فلازم احنا نكون مرصرصين في عقيدتنا، ثابتين على عقيدتنا، نحن نعتقد بأن الإمام المهدي حق، وأنه سيظهر يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. أكو مجموعة مقدمات كون تجري هذه بعدين تكمل النتيجة والعاقبة للمتقين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. لا تقطع الأمل من رحمة الله، دائما لازم عندك أمل في رحمة الله، أن كل ما تشتد ثاليها تنفرج، كل ما تشتد ثاليها تنفرج. بس احنا كون نبقى على عقيدتنا الصحيحة اللي تعتمد على الأخبار. واحد في زمان القديم ادعى على أنه هو سفير الإمام المهدي، اجى إلى واحد من علماء الشيعة قال له تعال اتبعني وأنا هتشي وأنا هتشي. هذا رجل عاقل التفت له قال له الإمام إذا عين واحد حتما يعطي نوع من الصلاحيات حتى يبدي بعض الكرامات، لأن الناس شلون تعتقد بالأنبياء؟ من معاجزهم من كراماتهم. فذلك بالنسبة إلى الذي ينتمي إلى الإمام بصورة خاصة، أحكي ما أحكي عن العلماء اللي بصورة عامة، هذول على كتب النواب عامين دول، لكن النائب الخاص لازم عنده شيء. قال له أنا ما أريد من عندك هواية، أنا هاي لحيتي بيضة سوي لي إياها سودة، إذا سويتها سودة أنا أؤمن بي. والله خوش فكرة عنده هذا، بعد ما يريد يأخذ من هذا الصبغ اللي ما أدري شنو وبعد كم يوم يطيح الصبغ مالته، لا يريده ثابت. يقول لا، قال له ما أقدر أسوي. قال له أنت هاي ما تقدر تسويها، تريد تجي إلى تدعي أن لا أنك نائب الإمام المهدي. على كل حال إحنا ننتظر الفرج ونبقى إن شاء الله ثابتين على عقيدتنا في الإمام المهدي، ودائما وأبدا نقول لبيك يا مهدي، لبيك لبيك. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والدابين عنه. شوف انت في أدعية شهر رمضان اشتقرأ من جملة الأدعية اللي تقراها شنو، من جملة الأشياء اللي تطلبها من الله تعالى شنو؟ وقتلا في سبيلك تحت راية نبيك. ونبي وين السبب؟ يعني الذي يقتل تحت راية ابن النبي الإمام المهدي كأنه قتل تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. وقتلا في سبيلك في نسخة في اسم أخرى عبارة أخرى مع وليك، يعني هذا سعيد هذا الإنسان الذي يكون شهيدا بين يدي إمام معصوم. لا تقول يا أبا أنا أبقى بالدنيا أريد أشوف عدل الإمام، صح، لكن أنت روح بالآخرة أفضل لك وأحسن لك، لأن الشهيد شهيد الحق، مو كل واحد يدعي شهيد. داعش هم يعتقدون أنهم شهداء يروحون يتغدون ويا النبي كأنهم سوي له مضيف، فاتح له مضيف هناك ويغدي داعش وماعش. زين، يقول هذا الإنسان المؤمن الشهيد إذا وقع على وجه الأرض، إحنا نشوف على وجه الأرض تراب وما تراب، لكن يقول يقع في حجر رأسه في حجر حور العين، في حجر حور العين، وترحب به وكل ذنب من ذنوبه يغفر إذا سالت دماؤه في سبيل الله. شو هاي صلوات باردة هذه؟ ما من اثنين إلا وثلث. شوف هذا نائب الإمام المرجع الأعلى اللي اجتمعت فيه شروط المرجعية والفقهية، وأنه هو الواسطة بيننا وبين الإمام المعصوم. وزين هذول الذي الإمام يقول ذول حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم، هذا الإمام الذي لا ينطلق إلا عن حق من بعد ما يدرس الأمور كلها، لما انطى فتوى، وإن كان هو من دون فتوى، التفت لزين، من دون فتوى، إذا تعرضت البلاد إلى غارة أو إلى عدوان أو إلى ظلم أو إلى إيذاء، هذا يسموه الجهاد الدفاعي. هذا ما بشروط، الجهاد الابتدائي بشروط، أنه ليس على الأعمى حرج، ليس على المريض حرج، ليس على الأعرج حرج، ليس على كذا مرة ماكو عليها الطفل، لا لا، إهنان الكل، رجال، نساء، أطفال، صغار، كبار، أعرج، كل من يقدر أن يدافع لازم يدافع، لازم يدافع عن شرفه، لازم يدافع عن عرضه، لازم يدافع عن وطنه، لازم يدافع عن أعراض الناس. يعني إخواننا الآن بالموصل، إخواننا الآن في مناطق أخرى بكركوك أمثال ذلك، ذول معرضين للأخطار، لأن ذول داعش وحوش، وحوش البشر، ذول مو بشر حتى واحد يتفاهم وياه. هذا الذي يذبح الطفل الصغير، هذا الذي يطلع قلب المادري المقتول ويلوك فيه، هذا شنو؟ حتى الحيوانات ما تسويها. فهذول مو بشر واحد يتفاهم وياهم، فهذول وحوش مغول العصر. ولذلك احنا مو كون نخاف منهم، وانما كون نستعد لهم، لنصير التفت لزين، لنصير مثل الجماعة اللي كانوا في بغداد ايام هجمة المغول، ايام هجمة المغول، فالشكل كانوا خايفين، الذي يقول كان بتهليز متروس من المسلمين، وهذا المغول يجي سيفه مكسور، زين، فيقول لهم لحد يطلع من عندكم لما اروح اجيب سيف واجي، وذول مطبخين لما يجي يذبح بهم واحد واحد، اولاد الكذا، انتوا قاعدين هي موتة موتة، خد شفتول هذا كتلوه، طلعوا حاربوا، سووا فالشكل يشردون يتخلصوا، متوا هم متوا، لا اول تالي شنو؟ حافظون عليكم. لا ترجع لنا ايام السود اللي باع بعض الاشخاص في ايام امير المؤمنين وايام الامام الحسن، باعوا بلادهم، باعوا وطنهم، باعوا شعبهم، باعوا دينهم الى معاويه، بناهم معاويه خوشادي، بناهم معاويه انسان يلتزم بالعهود، قال اجى الى النخيله، قال واني اعطيت الحسن ابن علي عهودا ومواثيق كلها تحت قدمي، لا أتي له بشيء منه، وقام يقتل بالناس. وين صارت المعاهدة؟ داعش وما داعش، ذول كلهم وحوش، ذول ما يرحمون بشر، وإحنا والحمد لله ملايين قدام كم واحد ذولهم، حتى لو كم ألف قدام ذول، لازم بالدرجة الأولى نستعد من الناحية العسكرية، من الناحية النظامية، أن نجند أنفسنا، نتعلم، وهذه ترى نعمة، هذه هذه نعمة، حتى نحافظ على بلادنا، حتى نحافظ على عتباتنا المقدسة، حتى نحافظ على مساجدنا، حتى نحافظ على أعراضنا، حتى نحافظ على ديننا وعلى عقائدنا. وإلا إذا رخينا إلهم معناه يستولون علينا، وذولا ما عندهم لحية مسرحة مثل ما يقولون، فلازم نقف في وجههم. اسمع أيها العراقي الأبي، أيها العراقي الغيور، تعرف الآن حركة عالمية صايرة عند الشيعة، أخبار لابد سمعتها، 100,000 واحد هندي كاتبين أسماءهم مستعدين يجاهدون للدفاع عن أرض العراق وللدفاع عن العتبات المقدسة بالهند، شو وقت ما يقولوا لهم يجوا. آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم من علماء الكبار في إيران في قم انطى فتوى تشابه فتوى آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله، على أنه واجب الدفاع عن أرض العراق وعن شعب العراق وعن كرامة الناس وعن العتبات المقدسة وعن الأماكن المقدسة. وهذا رأي كل العلماء. أصلا قلت لك حتى لو فتوى ماكو هذا جهاد واجب يسموه جهاد دفاعي. واحد شفتك بالبيت من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه يدافع عن زوجته عن بنته عن أخته، لأن دول مجرمين يغتصبوهن ما عندهم شرف، فهو شهيد. الذي يدافع عن أمواله فهو شهيد، يدافع عن نفسه فهو شهيد. شيء عقلائي هذا، العقل يدل عليه حتى لو دين ماكو، حتى لو ماكو فتوى. فإذا إحنا والحمد لله بقدها نعمة من الله تسمع بالأخبار حتى نسائنا. هذني النساء الشجاعات، ذن النساء اللي الله سبحانه وتعالى انطاهن ايمان بحيث يقدمن ابنائهن، اسمعني زين، يقدمن ابنائهن ازواجهن اخوتهن ابائهن اقربائهن. هاي وين وين خرت مسلم بن عقيل والمره تجي لابنها تقول له ما لنا والدخول بين السلاطين، عوفهم هم بين حسين وبدر ويزيد يتعاركون، انت شو خصيت وتروح لزوجها الجرة الآن شوف الروح الإسلامي، الروح التضحوية. واقعا هذه نعمة من نعم الله تعالى. نساءنا أسود، واقعا نساءنا كرجالنا، ماكو واحد من عندهم اللي يبخل بنفسه أو يبخل بأبيه أو بزوجته أو بولده، كلهم في سبيل الدفاع عن الإسلام عن العقيدة عن التشيع، والدفاع عن العتبات المقدسة، والدفاع عن هؤلاء المظلومين في تل العفار وفي الموصل وفي أماكن أخرى اللي أخرجوا من بلادهم ظلما وعدوانا، ظلما وعدوانا. شو مسوين دول؟ شو ماكلين شاربين؟ هذا الاستعمار ما يستحي، مو كافع ليه؟ أنها قد قتل ناس في سوريا، قتل ناس في أفغانستان، قتل ناس في الصومال، أنها المرة إجا إلى العراق، إلى عراق الشهادة، عراق التضحية، عراق علي، عراق الحسين. فإحنا لازم نعرف تكليفنا الشرعي، نأيد كل من يؤيد الإسلام ويؤيد الدين ويؤيد الدفاع عن المقدسات ببركة محمد وآل محمد. يا صاحب العصر، يا إمامنا وسيدنا، يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، فكهل بطلعتك فكهل بطلعتك الحرى لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. ها نحن مرمى لنبل النائبات، وهل يغني اصطبار وها من درعه الزرد. سلام الله عليك يا إمامنا المهدي. واحد من الشعراء خاطب الإمام وكأنه يحكي عني وعنك، عن قلبي وعن قلبك، عن كل المؤمنين الموتورين المتأذين المستضعفين، يقول له غاجك على عداك. تعرف الغوج شنو؟ غوجك على عداك يا ابن العسري، عنا من ارض مكة لعند ارض النجف، عنا فكنا من الجور وكشف هالظلم عنا، ما احنا ابتلينا يا ابن حامل حما بعدك، ويجرب الله لنا يا ابن الحسن بعداك حا يا سيد الشفنا هضم، بعداك ياكم ان العمر ينقضي بالهينه وسهل، يا يوم عيد علينا تنزل المسجد السهل، تنزل السهل ويجبل بشيرك وقولا يا هلا وسهلا، ويقول قوموا لعند بنصف مهد ظهر. يا الله يا فرج الله، بكر بمكة وبالكوفة يصلي الظهر، والله لك صدم لبي لعند ابن الرسول بظهر، سافج من الخيل تسبج ذا أجرات الوكر، واصيح يا ثار يوم الطف، يا لثارات الحسين شعارهم، واصيح يا ثار يوم الطف عليهم وكر، ما نكتفي منهم ولو كان واحد بكر، بكر 100,000، ما نكتفي منهم ولو كان واحد بكر. ليش؟ من حيث بالروس ساروا والحرم يسر بعد، وبحبالهم بحبالهم جتفوا من يمنه اليسرى. يا فهلج الحب أمر ابن النبي يسرى، حس الرمك من يسمع المياء يتوعن، راعي الثار ما يظهر، علامة علامة علامة وينشر لليتانون، علامة علامة نسب متون عماته. يا يا يا يا بارك الله بيك شارك. يا يا يا علامة يا يا بضرب سيايات زجر وجار مية، ولين صحت بويا يشتموني وان صحت خويا يضربوني، انا اياي من الضرب ورمى اياي اياي نمتوني. يقول الامام زين العابدين لما وصلنا الى قصر يزيد، قبل ما نوصل للقصر ندخلونا الى مجلس يزيد، جاؤونا بالحبال فربطونا بالحبال حتى لا حد يتأخر، واحد يروح منا واحد يجي منا، وكان الحبل من عنقي إلى كتفي عمة الحوراء، راس الدستة واحد الإمام زين العابدين بالراس وبالأخير زينب، وهذا الحبل يفتر على الرقاب وعلى الأكتاف وعلى أيدي إلى أن وصل إلى زينب. يقول بهالصورة هذه دخلونا إلى مجلس يزيد. الإمام زين العابدين التفت إلى يزيد قال له يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رآنا على مثل هذه الحالة؟ شو تقول أنت؟ يقول أخذت الرقة قال لهم فكوا الحبال عنهم، الساهية قد المسافة هذه كم متر، لكن شوف التأثير مال هاي الحبال الخشنة شلون بهالأبدان الناس كالناعمة. يقول لما اجوا يوخرون الحبل عن رقبتي وإذا بالدم يسيل من عنو، وينظر إلى رأس أبي بين يدي يزيد ويشكو إليه حالة تنتهض بويا وشوف قيدي، تنتهي يا يضبويا وشوف قيادي والسلسلة والرمد جيدي جيدي ومجرح من الغل وريدي، يا بعنا بس معنا العليل يباشرونا. صبح ومساء يتفقدونا عن حالة دايم، من شلونه يا بشلونك الساعة شلون صريت يا بما شفنا العليل يقيدونا. وبحبال بحبال خشنا يتشتفون، ويصيح واوثاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي. إخواني الأعزاء، أكو دعاء أنبي سلام على الإمام المهدي، حديثنا كان عن الإمام المهدي وليلة الجمعة، أنبي سلام على الإمام المهدي

من كان فينا مريض أو عنده مريض، اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والراحة. اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم احفظ علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اجمع كلمتنا على الحق والهدى، آمنا في أوطاننا. اجعل اللهم هذا البلد آمنا بأمنك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مع الأبرار، واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.